قال سبحانه: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء جامع يجمع خيري الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الحسنة التي في الدنيا العافية، العمل الصالح، الرزق، العلم، العمل، والحسنة التي في الآخرة هي الجنة.